السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بما تعلمنا، إنه جواد كريم. وقفنا على باب الوضوء. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: باب الوضوء. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للكلام على الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة والنظافة، وهو التعبد لله باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. والوضوء أحد العبادات الواجبة شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهو عبادة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين حدها وفضلها ونواقضها وثوابها. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. لو استشعر المسلم حينما يريد أن يتوضأ هذا الفضل، وأن ذنوبه تكفر وتخرج مع آخر قطرات الماء من وضوئه، لا أقبل عليه وهو فرح مسرور. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، الحديث. وكذا حديث عقبة عند مسلم، وكذلك أيضا حديث حمران عن عثمان في الصحيحين وغيرها. فهو عبادة له فضل، فضل خاص. نعم. تجب فيه التسمية. نعم، قال: تجب فيه التسمية. واجبات الوضوء على المذهب واحد، وهو التسمية. والتسمية في بداية الوضوء في المذهب روايتان. الرواية الأولى ما أشار المؤلف إليه، وهو أنها واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر في طهارة الأحداث كلها: الغسل، كذلك الوضوء والتيمم وغيرها. كل طهارة من حدث فإن التسمية واجبة فيها. الدليل قالوا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ليس له إسناد صحيح. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن التسمية سنة وليست بواجبة، وهذا ظاهر المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم، مالك والشافعي، وهو اختيار كثير من علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو الذي نص عليه الخرقي رحمه الله تعالى، وهو الذي استقرت عليه الروايات. والمشهور في المذهب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، والأظهر الرواية الأخرى أنه مستحب. دليل عدم الوجوب أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان في الصحيحين، وعبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، وحديث علي، كلهم لم يذكروا الوضوء. فلو كان فرضا أو واجبا لما أغفله، لكن ينبغي للإنسان أن يأتي به لهذا الحديث، وأسانيده فيها مقال. أيضا حديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. وهذا دليل على أن التسمية في بداية الوضوء لها أصل في المشروعية. البخاري رحمه الله تعالى استنبط من حديث وبوب عليه تبويبا، يفهم منه أنه يرى عموم المشروعية لا خصوص الوجوب. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فأشار إلى أن مشروعية التسمية مشروعة في إتيان الأهل، وكذلك أيضا في عموم العبادات. إذا أراد الإنسان أن يأكل يسمي بالله، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ يسمي بالله، ولذلك نقول الأظهر أنها مستحبة. نعم. وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. الرواية التي ذكرها المؤلف أن التسمية في الوضوء واجبة لكنها تسقط سهوا، فلو أنه نسيها حتى فرغ من الوضوء وضوءه صحيح حتى على قولهم بالوجوب. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني لو أنه ذكر أنه نسي التسمية أثناء الوضوء، يعني بعد أن غسل الوجه واليدين وقبل أن ينتهي من الوضوء تذكر أنه لم يسمي، قالوا: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني يبتدئ الوضوء من جديد. وعلى القول بالاستحباب لا يلزم أن يبتدئ الوضوء. نعم. وفروضه ستة. نعم، الوضوء له فروض ستة لا يصح إلا بها. الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم، فقهاء رحمهم الله كعادتهم يقسمون العبادة، يقسمون الكلام على العبادة حتى تأتيك مرتبة. فأشار أولا إلى واجب الوضوء على المذهب، وذكرنا أن فيه روايتان، ثم ذكر فروض الوضوء وأشار إلى أنها ستة، ثم سيذكر لك واجبات الوضوء. أما فروض الوضوء فإنه لا يصح إلا بها، لا يعذر الإنسان بتركها سهوا أو عمدا، وهي ستة. ثم ذكر بعد ذلك الشروط، ثم ذكر بعدها المستحبات والسنن، ثم ذكر بعدها النواقض. هذا من باب الترتيب عندهم رحمهم الله. الأول غسل الوجه، وقد دل على ركنيته وفرضه الكتاب والسنة والإجماع والنصوص فيه ظاهرة. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وحده كما سيبين المؤلف رحمه الله تعالى من الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن غير داخلة، ومن الذقن إلى منابت شعر الرأس المعتاد هذا طولا، ومنه المضمضة والاستنشاق، فهما واجبتان في مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. فالمضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، وقد دل عليها يعني الذين قالوا لا تجب، قالوا لم تذكر في القرآن، لم تذكر في آيات أو في آية الوضوء، لكن الأظهر وجوبها كما ذهب إليه الإمام أحمد. والدليل أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا المضمضة والاستنشاق، ووضوءه عليه الصلاة والسلام تفسير وتوضيح وبيان لما أجمل في الآية، فهما واجبتان في الوضوء أن يتمضمض ويستنشق. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة أو الاستنشاق ولا مرة واحدة. والمضمضة هي تحريك الماء داخل الفم ثم مجه، والاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. فالمضمضة والاستنشاق واجبة، مضمضة والاستنشاق واجبة. أما بالنسبة للاستنثار فجمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة. وغسل اليدين مع المرفقين، هذا الثاني من الفروق، غسل اليدين مع المرفقين. والدليل على ركنية وفرضية غسل اليدين أن الله جل وعلا قال: وأيديكم إلى المرافق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه في وضوئه. وغسل اليدين في الوضوء نوعان: النوع الأول غسلهما بعد غسل الوجه، هذا فرض من فروض الوضوء. تلحظون في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول كتاب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم إيش قال أول شيء؟ فغسل وجهه. كلامه الآن عن الفرائض، لما لم يذكر اليدين في بداية الوضوء؟ لأنها مستحبة. فغسل وجهه ثم قال فإذا غسل يديه، هنا تكلم على الفرائض، وفي هذا إشارة إلى أن أثر الفرائض في زيادة الأجر وحصول الثواب وتكفير السيئات أبلغ من أثر النوافل. فغسل اليدين بعد غسل الوجه هذا من فروض الوضوء، وأما غسلهما وهذا النوع الثاني في بداية الوضوء قبل أن يغسل وجهه يغسل يديه في بداية الوضوء هذا مستحب، وبهذا قال جمهور أهل العلم، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، ولذا لم تذكر في القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلا للقائم من نوم الليل، فالقائم من نوم الليل دلت الأدلة على تأكد غسله يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، ومذهب الإمام أحمد الوجوب. ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. نعم، هذا الثالث أن يمسح رأسه، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قال كله، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومالك ورواية عن الإمام الشافعي وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أن مسح الرأس يجب فيه التعميم فيعمم الجهات، ولذا قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه أو بعض رأسه، ولم يصح في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه، فيجب عليه أن يعمم. والتعميم له صفتان، صفة مستحبة وصفة مجزئة، وسيأتي بيانها إن شاء الله. والمشروع في مسح الرأس ألا يزيد على مرة واحدة، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، جاء التصريح فيه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح الرأس في حديث صحيح إلا في رواية عند أبي داود قال ومسح رأسه ثلاثا، لكنها رواية شاذة. والصحيح في أحاديث عثمان الصحاح أنه لم يذكر تكرار مسح الرأس ثلاثا، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف بخلاف الأعضاء، فإن الغسل ليست مبنية على التخفيف وإنما على التشديد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وأمر الذي بقي في أو رأى في قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء. أما مسح الرأس فإنه مبني على التخفيف، ولذلك مسح بناصيته وعلى الحمامة ومسح على الخمار، خفف في المسح. قال ومنه الأذنان، الأذنان داخلة في مسح الرأس على الصحيح من أقوال أهل العلم، أي يجب عليه أن يمسحها حينما يمسح رأسه، قد قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا الرابع أن يغسل الرجلين، وفرض الرجلين الغسل لا المسح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه مثل اللمعة لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو كان فرضها المسح لما أمره بذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. قال مع الكعبين، فالكعبان يجب أن يغسلا مع القدمين، لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا بمعنى الغاية، والقاعدة أن ما كان إذا أن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبل إلى فإنه داخل، فإلى المرفق إلى المرافق ما المرفق داخل، إلى الكعبين مع الكعبين إلى الكعبين داخل أيضا في هذا، فيجب عليه أن يغسل الكعبين. بعض الناس قد يخطئ في غسل الكفين، فحينما يريد أن يغسل كفيه في الوضوء يكتفي بغسل الذراعين، بعد غسل الوجه يكتفي بغسل الذراعين، فيتوضأ يبدأ يغسل يديه مرة أو ثلاثا في بداية الوضوء، ثم يغسل وجهه، ثم إذا أراد أن يغسل يديه تجد يكتفي بغسل الذراعين، وهذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، يجب أن يغسل من بداية أطراف الأصابع إلى المرفقين. والترتيب والموالاة. نعم، الخامس الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهذا فرض لا يصح الوضوء إلا به، وبه قال جمهور أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، ولم ينقل أنه أخل بالترتيب ولا مرة واحدة، وقال مرة: هذا وضوء لا يقبل الله، أو وضوء من لا يقبل الله صلاة إلا به. وكذلك أيضا ذكر الله الوضوء مرتبا، وأدخل الممسوح بين المغسولات، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل ممسوح بين مغسولات، وهذا لحكمة، وهو لو أن الترتيب ليس شرطا لكان الأولى أن يؤخر الممسوح وتقدم المغسولات ثم يذكر الممسوح، فدل على أن الترتيب فرض. وشروطه قال: والموالاة. والموالاة والإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل دون تفريق كثير، وهذا شرط أيضا، لا يجوز له أن لا يوالي بين أعضاء الوضوء. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا متواليا، وقصة صاحب اللمعة التي رواها الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه مثل أو قدر الدرهم لم يصبه الماء، فقال فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لو أن الموالاة ليست شرطا لقال: ارجع واغسل ما بقي من القدم ويصح وضوءك، لكن لما طال الفاصل أصبحت الموالاة غير موجودة، فلزمه أن يأتي بهذا الشرط. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجب. نعم، شروط الوضوء ثمانية، والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا عدم الشرط انعدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يلزم أن يكون المشروط موجودا. انقطاع ما يوجبه، هذا الأول، أن ينقطع ما يوجب الوضوء، البول أو الريح أو الغائط أو أكل لحم الجزور أو غيره، فلو توضأ بدأ بالوضوء والبول ما زال خارجا لم يصح وضوءه، إلا أن من حدثه دائم هذا ممن له حالة استثنائية، مثل المرأة التي تستحاض ومن به سلس ريح أو سلس بول، فهؤلاء من أصحاب الأحداث الدائمة لهم حكم خاص. نعم. والنية. نعم، اشترط لصحة الوضوء النية، سيعقد المؤلف لها فصلا مستقلا أشار فيه إلى أن من أتى بأحد ثلاثة أشياء فقد أتى بالنية الواجبة أو المجزئة في الوضوء. الأول أن ينوي ما تجب له الطهارة، فإذا نوى ما تجب له الطهارة صح وضوءه. والثاني أن ينوي ما تستحب له الطهارة، كأن ينوي أن يتوضأ ليذكر الله، فهذه نية مجزئة. الثالث أن ينوي، الأول أن ينوي ما تجب له الطهارة، والثاني أن ينوي ما تستحب له الطهارة، والثالث أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى شيئا من هذه الأشياء الثلاث فقد أتى بالنية الواجبة. والإسلام والعقل والتمييز. نعم، فلا يصح الوضوء إلا من مسلم عاقل مميز، من دون التمييز وضوءه لا يصح. والماء الطهور المباح، هذا السادس، أن يكون الماء طهورا، فلو كان الماء نجسا ما يصح الوضوء به. طيب لو كان الماء طاهرا على المذهب الذين على القول المشهور في المذهب أن المياه ثلاثة أقسام، ومنها الطاهر، وعرفنا متى يكون الماء طاهرا ومتى يكون الماء طهورا، قالوا لا يصح الوضوء به. وعليه لو أن إنسانا أخذ ماء ورد مثلا، أو أخذ عصير، أو أخذ شاهي فتوضأ به، ولو كان هذا شيء من الطاهرات السائلة، لكنه لا يصح الوضوء به، لا بد أن يكون ماء، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، غير الماء ما يجزئ لا للوضوء ولا للغسل، قال أن يكون طهورا يخرج النجس والطاهر. والثالث أن يكون مباحا يخرج غير المباح، لو سرق ماء لم يصح الوضوء به على المذهب، أو غصب ماء لم يصح الوضوء به، وتقدمت المسألة معنا والخلاف فيها. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله، هذا السابع، أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو كان على مثلا أظافر المرأة طلاء، أو كان في جسده نوع من أنواع مثلا الأصباغ التي لها جرم، لا يصح الوضوء حتى يزيلها. ويشهد لذلك حديث صاحب اللمعة فإنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن يعفى عن اليسير، لا سيما إذا كان كثير التلبس به، مثل الخباز، مثل الدهان، ممن يكثر تلبسهم به، فإذا كان شيئا يسيرا فتأتي معنا القاعدة المعروفة، المشقة تجلب التيسير. والاستنجاء والاستجمار، نعم، اشترط لصحة الوضوء إذا كان الخارج من إذا خرج من السبيلين شيء نجس أن يستنجي أو يستجمر، لكن إذا كان وضوءه لأجل حدث لا علاقة له بالخارج من السبيلين، أكل لحم إبل، أو نام نوما مستغرقا، أو خرج منه ريح، فإنه لا يشترط أن يستنجي. فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. نعم، الآن عقد هذا الفصل للتأكيد على بعض أو التفصيل في بعض المتعلقات أو متعلقات النية. النية تعتبر من أهم شروط صحة الوضوء، ولأنها يعني مهمة وشرط، وأيضا قد يدخل الوسواس على الناس من خلالها، فناسب أن يعقد لها فصلا ليبين لك ما الذي يجزئ في النية وفي إحضارها. فأشار قال فالنية تعريفها قصد رفع الحدث، النية هي القصد، فمن قصد شيئا فقد نواه، فكل عاقل أتى إلى شيء فقد قصده، وإذا عزم على فعل العبادة تقربا إلى الله فقد أتى بالنية مخلصا لله عز وجل. فإذا أتى بأحد ثلاث أشياء، ثلاث قصود، ثلاث نيات، أجزأه أو أجزأته نيته. الأول قصد رفع الحدث، فإذا قصد أن يرفع الحدث الذي نزل به أجزأ وضوءه، أجزأته نيته في الوضوء. أو قصد ما تجب له الطهارة، فلو قصد أن يصلي، يريد أن يتوضأ ليصلي، يريد أن يتوضأ ليمس المصحف، يريد أن يتوضأ ليطوف، على قول من يرى وجوب الطهارة لصحة الطواف كما هو المذهب، قالوا يجزئ. الثالث أو قصد ما تسن له الطهارة، كأن يتوضأ ليقرأ القرآن، أو يتوضأ ليذكر الله، أو يتوضأ ليؤذن، أو يتوضأ لينام، أو يتوضأ لأجل أن يطرد الغضب، أو يتوضأ بعد الكلام المحرم، أو يتوضأ لأجل أن يعلم العلم، أو يجلس في المسجد، أو غيرها مما تسن له الطهارة، فالوضوء هنا قد أتى بالنية المجزئة. وعموما ينبغي للإنسان ألا يتشدد في مسألة النية، نعم يتشدد في وجوبها هي شرط، لكن لا يدقق هل أتى بها أو ما أتى، فإذا قصد شيئا من هذه الأشياء الرئيسية فقد أتى بالنية المجزئة. أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نعم، لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لأن النية عمل قلبي واللسان ليس مقصودا فيها. ولذلك صحيح من أقوال أهل العلم أن الجهر بالنية لا يشرع، بل هو من المحدثات، إلا في الجهر بالنسك في الحج، لبيك، أن يقول الرجل لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. فلو سبق إلى لسانه غير ما نوى، مثلا لو قال أريد أن أصوم وقصده أريد أن أصلي، لا يضره ذلك، لأن مقصوده في قلبه أن يأتي بالصلاة. نعم. ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. نعم، يقول ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذه قاعدة، الشك لا يخلو، الشك في المجيء بالنية لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا كان بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه، شك هل نوى الصيام أو لا، شك هل نوى الوضوء أم لا، شك هل نوى الطواف أم لا. إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه، لأن الالتفات إليه يفتح باب الوساوس. قال أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، لو لما انتهى من صلاة العصر شك، قال ما أدري هل نويتها الظهر ولا نويتها العصر، لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، إذا كان الشك أثناء العبادة فإن الإنسان يعالج هذا الشك بالعلاج الشرعي على حسبه. فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يكن عنده غلب الظن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. شك أثناء الوضوء هل غسل وجهه أو ما غسله، يطرح الشك ويبني على ما استيقن ويغسله. وعليه يقال الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مواطن. الموطن الأول بعد الفراغ من العبادة، إذا ما طرأ إلا بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه. والثاني إذا كان الإنسان شكاك عنده وساوس فلا يلتفت إليه، ويحسم هذا الباب ويبني على اليقين والقطع ويزيل هذه الوساوس. والثالث إذا كان مجرد وهم غير محقق، مجرد أوهام خطرات، هذه لا يلتفت إليها. فصل في صفة الوضوء. المؤلف عقد هذا الفصل للكلام على صفة الوضوء بإيجاز، وهذه عادتهم رحمهم الله حتى في الحج والعمرة. الحج والعمرة عبادة يحتاج الإنسان أن يعرف واجباتها وشروطها وأركانها، ثم يحتاج أن يعرف صفتها على نسق واحد كيف تكون. فذكر صفة الوضوء بإيجاز، وقد ثبت بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل والأتم والأحسن من حديث حمران عن عثمان في الصحيحين، ومن حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، والمؤلف أخذها من هذين الحديثين. وهي أن ينوي ثم يسمي، أن ينوي كما عرفنا وهذا شرط، ويغسل كفيه ثم يسمي وهذا على الوجوب. نعم، ثم يغسل كفيه في بداية الوضوء وهذا على الاستحباب إلا للمستيقظ من نوم الليل. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. نعم، ثم يتمضمض ويستنشق وهذا على سبيل الوجوب، والأفضل أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وإن تمضمض مرة واحدة أجزأه ذلك. نعم. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزي غسل ظاهره. نعم، ثم يغسل رأسه أو وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. الشعر الرأس المعتاد معروف يخرج الأصلع وغيره، فالمقصود منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. الأصلع يعني ينظر إلى منابت شعر الرأس المعتاد فقط، وما بعد ذلك هذا داخل في مسح الرأس لا غسل الوجه. الله عنك. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. نعم، إذا غسل وجهه فلا تخلو لحيته من حالتين. الحالة الأولى أن تكون لحيته خفيفة تبين البشرة من ورائها، فلا يجزئ أن يكتفي بإيصال الماء إلى ظاهر اللحية، بل لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، لأن ما ظهر ففرضه الغسل. والحالة الثانية أن تكون اللحية كثيفة بحيث لا تبين البشرة من ورائها، فهذا يجزئه أن يمسح لحيته. ومن السنة أن يخلل لحيته بأصابعه، وهذا ليس على سبيل الوجوب. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. نعم، هذا مما يعفى عنه. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه. نعم، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، يبدأ من هنا. هذا يعني ظاهر الرأس من هنا إلى ما يسمى قفا، يقول هكذا حتى يصل إلى قفا. إذا قال هكذا مرة واحدة أجزأه. والسنة أن يبدأ من مقدم الرأس إلى أن يصل إلى قفا، ثم يردهما إلى حيث بدأ، كما جاء في حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين. ومسح الرأس الواجب فيه التعميم، لو عممه على أي جهة كان أجزأ، لو بدأ من القفا إلى مقدم رأسه أجزأ، لو بدأ من الوسط ثم نزل هكذا ثم من الوسط وذهب إلى قفاه أجزأ، إلا أن الأفضل أن يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه، ثم يردهما إلى المحل الذي بدأ منه. قال والبياض فوق الأذنين منه، البياض الذي فوق الأذنين هذا من الرأس. والأذنان على الصحيح من أقوال أهل العلم تمسحان مع الرأس، لقول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. نعم، هذا وصف الوضوء على سبيل الإيجاز وهو ظاهر واضح. نعم. فصل. وسننه ثمانية. وسننه ثمانية عشر. نعم، سنن الوضوء هي المستحبات التي يستحب للمتوضئ أن يفعلها أثناء الوضوء، فإن فعلها فهو أكمل لوضوئه وأعظم لأجره، وقد جاء لها فضل خاص. إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه، في الرواية الأخرى من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي شاء، كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند مسلم. هذا فضل عظيم جدا، لكنه مربوط بالإسباغ. حديث عثمان قال لما توضأ فأسبغ وأبلغ وكرر الوضوء ثلاثا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن من أتى بشيئين في الوضوء، الأول أن يتوضأ كما توضأ في حديث عثمان إسباغ، ثانيا أن يصلي ولا يحدث نفسه أثناء الصلاة يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هي فضائل تعرض على الإنسان في اليوم والليلة مرات، لو استشعرها المسلم لا فرح أن يجدد الوضوء عند كل فرض، بل إذ أحيانا يتمنى أن يتوضأ في أوقات ليست أوقات عبادات، والمسلم يجد الإنشراح بعد الوضوء، وهذا أثر من آثار زوال الذنوب. حتى يخرج نقيا من الذنوب. استقبال القبلة، فعليه لو أنه لم يفعل هذه المستحبات وضوءه صحيح، لكنه إذا أتى بها فهو أكمل. العجيب العبادات كلما استشعر الإنسان فعلها، استشعر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكميلها، كان لها أثر عليه. حينما تتابع المؤذن، إذا تابعته بقلب حاضر، انظر أثر قلبك بعد الفراغ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قالها من قلبه دخل الجنة. حينما تتوضأ وتستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وتتذكر الأجور فيها، انظر أثر قلبك بعد الوضوء. حينما تصلي، وأن تصلي تأتي بالصلاة على وفق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بها بسكينة ووقار وتراعي المستحبات، انظر أثرها، تشعر أن قلبك يرقص طربة، تعيش في نعيم، تتنقل في رياض العبادات والطاعات. فحري بالإنسان أن ينتبه لمثل هذه المعاني حينما يؤدي العبادات، صغرت أو كبرت، الذكر، القرآن، الاستغفار، الطهارة، الطواف، الصيام، أداء الزكاة وغيرها. استقبال القبلة، هذا الأول. قالوا: يسن أن يستقبل القبلة عند الوضوء، وهذا ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أمرا ولا فعلا. لكن عند الفقهاء قاعدة، وهي أن الوضوء طاعة، فمن السنة أن يؤديها لجهة القبلة. يقول ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وابن مفلح من فقهاء الحنابلة، وهو من أفقه تلاميذ شيخ الإسلام، وكتابه الفروع من أنفس كتب الحنابلة، وله طرائق فيه وتوجيهات حسنة وعالية. من ذلك أنه قال: وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل، متوجه في كل طاعة إلا لدليل. يقول الفقهاء: توجيهات صاحب الفروع وجيهة، وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل. طبعا لم يرد في ذلك دليل خاص، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر خاص، لكنهم نظروا إلى كونها عبادة مرتبطة بالصلاة، والصلاة التوجه إلى القبلة فرض، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالاستعداد لها والطهارة التي هي شرط من شروطها من السنة، قالوا أو يستحب له أن يستقبل القبلة. طبعا لم يرد في ذلك نص خاص، لكن هذا تعليلهم رحمهم الله. نعم. والسواك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فإذا تسوك قبل البداءة بالوضوء، أو عند المضمضة، أو بعد الفراغ من الوضوء، فإنه يصدق عليه: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يأتي بالسنة في هذه الحالة. وغسل الكفين ثلاثة، غسل الكفين في بداية الوضوء ثلاث مرات مستحب، لحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد قال: فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثة. ولكنه ليس بواجب ولا فرض إلا للمستيقظ من نوم الليل، فقد اختلف الفقهاء هل يجب أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يبدأ، قبل أن يغمس يده في الإناء. قولان: ظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الإمام أحمد. نعم. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. نعم، من السنة أن يبدأ قبل أن يغسل وجهه، ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان، قال: ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، هذا طبعا له حكم، ليس هذا مجاله بسطها. والمبالغة فيهما لغير الصائم. نعم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء إلا للصائم، فالمبالغة هذه من السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. من السنة أن يبالغ في سائر الأعضاء مطلقة، لقوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، وقوله إسباغ الوضوء على المكاره. والمبالغة في الأعضاء يدخل فيها شيئان: الأول المبالغة من حيث العدد، والثاني المبالغة من حيث الوصف. فالمبالغة من حيث العدد المقصود بها أن يغسل العضو ثلاثا، فإن قلل فاثنتان، فإن قلل فلا ينقص عن واحدة. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان، وتوضأ مرتين مرتين كما في البخاري من حديث عبد الله بن زيد، وتوضأ مرة مرة كما في البخاري من حديث ابن عباس. والمبالغة في الوصف أي أن يزيد في غسل يده حتى يشرع في العضد، وفي غسل قدمه حتى يشرع في الساق، لحديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وغسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وغسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. والزيادة في ماء الوجه. نعم، قالوا من السنة أن يزيد في ماء الوجه، لأن فيه غضونا وشعورا، فيه غضون، فيه العينان، فيه الأنف، فيه أيضا شعر الوجه، اللحية، وكذلك أيضا الشارب، فيحتاج أن يخلل اللحية فيزيد في ماء الوجه. وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد قال: فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. وتخليل اللحية الكثيفة. نعم، تخليل اللحية الكثيفة هذا مستحب، وقد جاء في الأمر بتخليل اللحية أحاديث عديدة تصل إلى 15 حديثا، كلها لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها قواها عدد من أهل العلم، واختاروا أن تخليل اللحية مستحب. قد جاء فيها أحاديث عديدة، ولذا قال ابن القيم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا ولا يواظب على ذلك. تخليل اللحية، اللحية لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون لحية كثيفة، فمن السنة تخليلها ولا يجب، لو اقتصر على إمرار الماء على ظاهرها لأجزأ في غسل الوجه. والثاني أن تكون اللحية كثيفة خفيفة بحيث تبين البشرة من ورائها، فهنا يجب أن يصل الماء إلى البشرة. وتخليل الأصابع، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فخلل الأصابع. تخليل الأصابع مقصود أصابع اليدين والرجلين، وهذا مستحب غير واجب. فطبعا طريقة تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما في بعض، فإذا توضأ يقول هكذا، هذا تخليل أصابع اليدين. وأما أصابع الرجلين فأن يدلك ما بين الأصابع بخنصره، وإن أدخل أصابعه فيها فأيضا هذا أصابع اليدين بين أصابع الرجلين، فهذا أيضا نوع من أنواع التخليل. وأخذ ماء جديد للأذنين. نعم، هذا المذهب، المذهب يرون أن من السنة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين غير الماء الذي أخذه مسح به رأسه. والدليل قالوا حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، ولكن هذا حديث ضعيف. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي الأقوى أنه يكتفي في مسح أذنيه بما فضل من مسح رأسه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد قال: ثم مسح برأسه، هكذا ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ولم يذكر أخذ ماء جديد لهما. وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى في غسل أعضاء الوضوء من السنة، يقدم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى، لو عكس صح وضوءه. ومجاوزة محل النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وتنعله وشأنه كله. ومجاوزة محل الفرض، أن كل الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا أنه أخل بتقديم اليمين على الشمال، لكن نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء أن تقديم اليمين على الشمال في أعضاء الوضوء على الندب لا على الوجوب. ومجاوزة محل الفرض، نعم، مجاوزة محل الفرض أي في غسل اليدين وفي غسل الرجلين، هذا مستحب لما جاء عند مسلم من حديث نعيم بن عبد الله المجمر أن أبا هريرة توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، العضد هذا قال حتى أشرع في العضد من هنا، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني جاوز الواجب وغسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ورجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في الرواية الأخرى أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زار مرة المقبرة فقال وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال لكم سيمة ليست لغيركم من الأمم. الأمم أمم الأنبياء قبلنا لهم وضوء، لهم طهارة، لهم صلاة، لكن تميزت هذه الأمة بالغرة والتحجيل. يوم القيامة يأتون، في يوم القيامة يأتون وعلى وجوههم نور وعلى أيديهم وأرجلهم نور من آثار الوضوء، أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء. في رواية قال فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، في رواية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي يحل يوم القيامة حيث بلغ الوضوء. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يزيد، فكان أحيانا يتوضأ حتى يبلغ إبطه، فقال له أبو حازم ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال أنتم ها هنا يا بني فروخ، والله لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. ثم بين علته وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن السنة أن يجاوز محل الفرض في غسل اليد وفي غسل القدم، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغسلة الثانية والثالثة لمجيئها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الغسلة الثانية وكما في البخاري ومسلم في الغسلة الثالثة. نعم. واستصحاب ذكر النية الوضوء، الإنسان يجزئ أن يغسل كل عضو مرة مرة، والأولى أن يزيد فيغسله مرتين مرتين، والأكمل أن يغسله ثلاثا ثلاثا، ويجزئ أن ينوع في العدد فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وكلها جاءت بها الأحاديث الصحاح كما في البخاري. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، طبعا في قاعدة جيدة في تنوع الصفات التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة، في الأذكار أدبار الصلوات نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة، في التشهد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة، في أدعية الاستفتاح نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة، فالأشياء التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صفات متعددة، القاعدة أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يتعارض من أنواع العبادات فإنه مشروع، فينوع المسلم تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، ويغلب أغلب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكمله. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، هذا المستحب الرابع عشر قال استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. العلة قالوا لتكون أفعاله مقترنة بالنية. فعندنا استصحاب ذكر النية هذا واحد، هذا مستحب. والثاني استصحاب حكم النية بألا ينوي قطع الوضوء وهذا واجب، هذا واجب. فاستصحاب ذكر النية أي أن يتذكر الوضوء عند كل عضو، قالوا لتكون أفعاله مقترنة بالنية ويكون متذكرا الوضوء في كل عضو، وقالوا هذا من المستحبات. وعموما التشدد في مسألة النية ينبغي الإنسان أن ينتبه له، هذا مدخل لا يفرط فيه لكن أيضا لا يتشدد فيه لئلا يدخل عليه الوسواس من هذا. فاستصحاب ذكر النية هم يقولون مستحب، هذا ليس فيه أمر خاص، لكن قالوا ليكون مستحضر العبادة، قلبه حاضر في الوضوء كاملا، وهذا يعني ذكروا تعليلا لا دليلا. والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا، السنة أن يأتي بالنية عند غسل الكفين في بداية الوضوء لكنه ليس شرطا، فلو لم ينوي إلا عند غسل الوجه لعجز. وقول أشهد أن لا إله، قال والنطق بها سرا، وهذا ذكره كثير من متأخري الحنابلة رحمهم الله، ومنصوص الإمام أحمد وأكثر محققي الحنابلة خلاف هذا، وأنه لا ينطق بالنية إلا عند النسك، نسك الحج والعمرة، والنطق بالنية غير مشروع، ولم يأتي به حديث لا سرا ولا جهرا. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، نعم، من السنة إذا فرغ من الوضوء أن يقول هذا الذكر، لحديث عقبة عند مسلم من ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، جاء في ذلك حديث لكنه معلول، قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فهم استدلوا بهذه الرواية. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، هذا أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ وضوءه من غير معاون، يحضر الإناء بنفسه أو يسكب الماء على يديه بنفسه، فأغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، وفي إسناده مقال. وعموما الاستعانة بالغير في الوضوء لا تخلو من حالات ثلاث، الحالة الأولى أن يستعين بمن يحضر له الماء، هذا لا كراهية فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا بوضوء ودعا بتور من إناء من ماء، ودعا أو أحضر له ابن عباس وأنس والمغيرة كلهم أحضروا له الوضوء. الثاني أن يستعين بمن يصب عليه الماء، وهذا أيضا لا كراهية فيه، وقد فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يستعين بمن يباشر دلك أعضائه، فهذا إذا كان لحاجة فلا كراهية، كأن تكون يده منكسرة أو نحو من ذلك. والثاني إذا كان لغير حاجة هذا خلاف السنة، والقول بالكراهية متوجه لكنه مجزئ، لو فعله وقد نوى الإنسان الوضوء فإنه مجزئ. باب مسح الخفين، نعم، عقد المؤلف هذا الباب للكلام على مسح الخفين وبيان شروطه ومبطلاته. ومسح الخفين، المسح على الخفين جاءت النصوص ببيانه، وقد جاء فيه أكثر من 40 حديثا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على يسر الشريعة وسماحتها. فإذا كان على الإنسان خف وأراد أن يتوضأ وقد توفر شرط المسح على الخف من حيث الوقت ومن حيث إدخالها على طهارة ومن حيث لبسها ومن حيث تغطيتها لمحل الفرض، الشروط التي سيذكرها الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يلزمه أن ينزع الخف. إن الدين يسر، بعثت بالحنيفية السمحة. لو قال قائل أيهما أفضل للإنسان إذا أراد أن يتوضأ وعليه خف توفرت الشروط التي يجوز له أن يمسح عليها، هل الأفضل أن يأخذ بالأشد فينزع الخف ويغسل القدم، أو الأفضل أن يأخذ بالرخصة؟ قال الأفضل أن لا يتكلف خلاف حالته التي هو عليها، فإن كان على وضوء، فإن كان عليه خف وبقي وقت فالأفضل أن يمسح عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وإن كان ليس عليه خف وأراد أن يجدد الوضوء فليس من السنة أن يذهب ويلبس الخف لأجل أن يمسح عليها، فالأفضل ألا يتكلف خلاف حالته التي هو عليها. ويجوز بشروط سبعة، المسح على الخف يجوز لكن يشترط 7 شروط على المذهب، نستمع إليها وننظر أدلتهم أو تعليلاتهم رحمهم الله. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم، اشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، وانظر القيود التي ذكروها، اشتراط كونهما لبسا بعد كمال الطهارة قوله عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. العلماء أحيانا يشترطون شرطا ثم يكون لهم انتزاع من دلالات بعض الأحاديث لهذا الشرط. حديث المغيرة طبعا هم ذكروا قالوا أن يكون بعد كمال الطهارة، ثانيا أن تكون الطهارة بالماء، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، من أين أخذوها؟ من حديث المغيرة. أولا بعد كمال الطهارة لقولي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن تكون، يعني لو أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل القدم اليسرى، هل يصدق عليه أنه لبس الخف بعد كمال الطهارة؟ لا، حتى الآن لو أنه ترك غسل القدم اليسرى ما بعد تمت الطهارة. قالوا فلا بد أن تكون الطهارة كاملة، ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة. لو أنه لبس الخف على اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فهل له أن يمسح، أو يقال انزع الخف اليسرى اليمنى ثم ارجع والبسها؟ المذهب قالوا لا بد أن يكون لبسها بعد كمال الطهارة أخذا بظاهر الحديث. الثاني أن تكون الطهارة بالماء، يعني لو أنه تطهر بالتيمم ثم لبس الخف فأراد أن يتوضأ لا يجزئه ذلك، لأن الطهارة الواردة في حديث المغيرة طهارة بغسل، طهارة بماء وليست طهارة بتيمم، فيقتصر على ما دل النص عليه. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. نعم، اشترط أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض، والتعليل أن ما ظهر من أعضاء الوضوء ففرضه الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل وبين المسح فيصار للغسل، وهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة والظاهرية. والمعروف من خفاف الناس من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زماننا أنها تستر القدم إلى ما فوق الكعب، ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في الخف المخرق. الخف المخرق هو خف لكن إذا كان فيه شقوق تبين من ورائها البشرة فهل يجزئ المسح عليها أم لا؟ المذهب قالوا لا يجزئ، لأن المسح على ما ظهر لا يجزئ، لا بد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. وهناك قول آخر وقال به طوائف من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام أن الخف إذا كان فيه خروق فإنه يتسامح فيه، وما دام لا يخرجه عن مسمى الخف لا بأس بالمسح عليه. طيب ما التعليل؟ التعليل يعني يقولون أنه يصدق عليه أنه يسمى خفا فهو خف. ثانيا أن ظاهر حال الصحابة مع ما عرف عنهم من الفقر وقلة ذات اليد وأرض الحجاز أرض فيها حجارة أن الخفاف لا بد أن يصيبها شيء من الشقوق وغيرها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسحوا على الخف المخرق أو المشقوق. وهذا القول قول قوي في هذه المسألة، وإن كان الاحتياط للإنسان أن يبتعد عن المسح على الخف المخرق، فإن مسح عليه أجزأه، لأن يعني النص ليس صريحا وإنما هو أخذ بظاهر دلالة الحال والنص. نعم. وإمكان المشي بهما عرفا. نعم، قالوا اشترط أن يمكن المشي بهما عرفا، وهذا الشرط نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن الجورب إذا كان يمشي عليهما فيمسح عليهما. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يخالف في هذا الشرط، والإمام أحمد رحمه الله نص على مثل هذا الشرط، ولذلك الحنابلة ينصون عليه لا بد أن يمكن المشي بهما عرفا. طيب لو كانت لفائف، يعني لو أنه أتى بلفافة فهل يمسح عليها؟ قال إذا كانت لفافة لفت على القدم وأمكن المشي بها عرفة أجزأ المسح عليها، لكن إذا كان ما يمكن المشي بها عرفة تسقط فإنها لا تسمى خفا ولا تأخذ أحكام الخف الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب. نعم. وثبوتهما بنفسهما. نعم، لا بد أن يثبتا بنفسهما، فإن كان لا يثبتان إلا بلبس نعل فلا يمسح عليهما، هذا عند الحنابلة، وخالف فيه بعض محققي الحنابلة كشيخ الإسلام رحمه الله. وإباحتهما. نعم، لا بد أن يكون الخف مباحا، يخرج الخف المسروق والخف المغصوب، يرون أنه لا يصح المسح عليه، وسبق نظيره في الوضوء بالماء المسروق. سيأتي معنا الصلاة في الأرض المغصوبة، المذهب يطردون المسألة ويرون أنه لا يجوز أن يمسح عليها، لذلك يقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب لو كان باغ أو عاد قالوا عليه الإثم، قالوا هذا مثله. وطهارة عينهما. نعم، اشترط أن تكون الخف طاهرة طهارة عينية. لا فعلى هذا إذا كان الخف نجسا نجاسة عينية لا يجزئ المسح عليه. طيب لو كان نجسا نجاسة حكمية قالوا يجزئ لكن ما يصلي فيها. الآن لو كان الخف من جلود الكلاب، الكلب نجس نجاسة عينية، إذن لا يجزئ المسح عليه. لو كان الخف من قماش لكن وقع عليه بول فنجسه، هنا نجاسة نجاسة حكمية يعني طارئة، له أن يمسح عليه لكنه لا يصلي فيه إلا بعد أن يزيل النجاسة، ولذلك قال وطهارة عينهما، أي أن يخرج النجاسة العينية. وعدم وصفهما البشرة. نعم، أي ألا يكون شفافا. الخف الشفاف الذي تبين البشرة من ورائه بحيث أنه يعرف لونها وحالها هذا لا يجزأ المسح عليه على المذهب. والعلة قالوا لأن ما ظهر ففرضه الغسل، ولأن الخفاف المعروفة عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفافا صفيقة، ما كانت خفافا شفافة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يصح المسح على الخف الشفاف ما دام يسمى خفا، والأحوط للإنسان أن يتجنب ذلك، لا سيما أنه يتعلق بشرط من شروط صحة العبادة، وطوائف من الفقهاء يرون عدم صحة صلاته فيحتاط الإنسان لعبادته. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، أشار هنا إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى بين أن المسح على الخفين مؤقت وليس مطلقا، لقول عليه الصلاة والسلام أو بحديث علي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الثاني التوقيت كما ذكره المؤلف: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثالثا هل من كان سفره سفرا محرما يأخذ أو له أن يترخص برخص السفر أم لا؟ قال المؤلف: يمسح المقيم والعاصي بسفره. العاصي بسفره، جعلوا العاصي بسفره كالمقيم، لا يترخص برخص السفر، لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر في نهار رمضان ولا يمسح ثلاثة أيام ولياليهن. قالوا: لأن العبادات أو الرخص ما أو لا يتقوى بالرخص على معصية الله عز وجل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ نعم، العاصي إيش؟ العاصي بسفره أي الذي أنشأ سفره لأجل معصية، فهو سفر معصية أصلا، يخرج ليقاتل المسلمين أو يخرج ليقطع الطريق أو يخرج لأجل أن يعصي الله عز وجل، فالسفر أنشئ لأجل المعصية. هذا الذي يقولون لا يمسح إلا يوما وليلة. والعاصي في سفره هو الذي سفره من حيث الأصل مباح، لكن وقع في بعض المعاصي في السفر، هذا حكم سائر المسافرين. الحاصل أن الفقهاء اختلفوا، رخص السفر هل للعاصي بسفره أن يترخص بها؟ المذهب قالوا لا يترخص برخص السفر، والقول الثاني في هذه المسألة ومذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام أن رخص السفر يترخص بها كل مسافر، سواء كان عاصٍ بسفره أو طائع أو كان سفره مباحا، وهذا الأظهر. والدليل على ذلك إطلاق النصوص، فإن النصوص مطلقة ولم تفرق بين سفر وسفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، ولم يفرق بين سفر وسفر. المسألة الخامسة قوله: من الحدث بعد اللبس. متى يبدأ يحسب المسافر أو المقيم مدة المسح؟ اختلف الفقهاء في هذا على أقوال، أشهرهما قولان. الأول ما ذكره المؤلف وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله، بل هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية، أنه يبدأ يحسب المدة من أول حدث بعد لبس. أول ما يحدث بعد لبسه للخف على طهارة يبدأ يحسب المدة، فإذا أحدث بدأت المدة. العلة تعليل كله، طبعا هم متفقون على دلالة حديث علي: يمسح المقيم ثلاثة أيام، المسافر ثلاثة أيام، المسافر ثلاثة أيام من بلاليهن والمقيم يوما وليلة. لكنهم اختلفوا في بيان متى يبدأ يمسح. انظر يعني نظر الفقهاء رحمهم الله للاستنباط وجه الدلالة لقولهم من هذا الحديث. فالجمهور قالوا يبدأ من أول حدث بعد لبس. الدليل قالوا: وجه الدلالة من أحاديث التوقيت أنه إذا أحدث، قالوا إذا أحدث تبدأ مدة المسح، لأن المسح عبادة مؤقتة، فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها، اعتبر وقتها من وقت جواز فعلها. قالوا ولأن ما بعد الحدث وقت يجوز له المسح فيه، فكان أول مدة المسح تبدأ منه. القول الثاني في هذه المسألة وهو أقرب والله أعلم، أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث، أول مسح بعد الحدث يبدأ يحسب المدة. لو أنه مسح ولكنه جدد الوضوء لا يبدأ حساب المدة. لو أنه أحدث وقد جمع، يعني انظر أولا وجه الدلالة، قالوا حديث علي قال، أو حديث علي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، في رواية يمسح المقيم يوما وليلة. وجه الدلالة من هذا الحديث على يعني قوة هذا القول، قالوا طبعا تبدأ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، لأن الشرع جاء بلفظ المسح، يمسح المقيم جاء بلفظ المسح ولم يأتي بلفظ الحدث، فكان وجه انتزاعهم من حديث علي ودلالتهم أقوى من هذا الوجه. الجمهور قالوا من أول حدث بعد لبس، من أول حدث بعد لبس. طيب لو أنه صلى الظهر، جمع تقديم الظهر والعصر، ولم يبدأ بالمسح حتى الآن، غسل قدميه ثم لبس الخف ثم جمع الظهر والعصر وأحدث بعد صلاة، بعد الجمع مباشرة، وأخر صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ولم يتوضأ إلا بعد أن دخل وقت صلاة العشاء، انظرت ثمرة الخلاف. على قول الجمهور متى تبدأ المدة؟ من أول حدث بعد لبس، بعد يعني يدخل وقت صلاة الظهر، لأنه جمع تقديم، فيحسب 24 ساعة من هذا الوقت، 24 ساعة إذا دخل وقت صلاة الظهر في ذلك الوقت يعني من الغد ينقضي وقت المسح. على القول الآخر أنه من أول مسح بعد حدث، إذا توضأ لصلاة العشاء بعد دخول وقت صلاة العشاء وأراد أن يجمع جمع تقديم يبدأ يحسب المدة. هذا رواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من السلف والخلف، وهو أظهر والله أعلم من حيث مراعاة يمسح المقيم يوما وليلة، فيراعى المسح عليه. نقول يبدأ يحسب 24 ساعة من حين مسح والله أعلم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. نعم، المؤلف هنا ذكر عددا من الصور. المذهب يرون أن حكمها واحدا، لو أنه مسح في السفر يومين ثم أقام، قالوا يتم مسح مقيم، إن كان بقي شيء، إذا مسح يومين ما بقي شيء خلاص انقضى وقت مسحه. العكس، لو أنه مسح مسح مقيم، بدأ بالمسح وهو مقيم ثم سافر، قالوا يتم مسح مقيم. العلة، قالوا تغليبا اجتمع عندنا حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر، ولأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. إذا وجد أحد طرفيها في الحضر أو في السفر غلب جانب الحضر، إذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب جانب الحضر كالصلاة. لو أنه طبعا هذه قاعدة عندهم، هذه قاعدة عندهم يطردونها، لو أن رجلا دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر صلاها وهو مسافر، هل يصليها قصرا أو إتماما على المذهب؟ المذهب قصر إتمام. إتمام، استمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحضر، أحد طرفيها يختلف حكمها في الحضر والسفر، وأحد طرفيها في الحضر يغلب جانب الحضر، قالوا احتياطا للعبادة وتكميلا لها وإتماما لها. هذا نفس الكلام طردوا هذه المسألة في مسألة مسح المقيم والمسافر. فالمذهب قالوا لو مسح في السفر ثم أقام يمسح يتم مسح مقيم، لو مسح في الحضر ثم سافر يتم مسح مقيم. لو شك في ابتداء المسح هل بدأ المسح وهو مسافر ولا مقيم، قالوا لم يزد على مسح مقيم، اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحضر احتياطا للعبادة. احتياط، وفي مسائل عديدة ستمر معنا المذهب يحتاطون للعبادة، أحيانا ما بات لي ظاهر، لكن إذا كان المسألة فيها نوع من الاحتياط للعبادة والتتميم لها يراعونه. وهذه جادة، خالف في هذه المسألة عدد من أهل العلم وقالوا الأظهر أنه ينظر إلى حاله التي هو عليها، وهذا الذي اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. لكن تعليل المذهب تعليل قوي، واحتياطهم للعبادة ظاهر، ولهم تقعيدات عديدة في هذا الباب. نعم. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض ويجب، ومتى حصل ما عندك ويجب مسح أعلى الخف، نعم، ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. نعم، مسح الخف الواجب، طبعا مسح الخف مبني على التخفيف، الواجب أن يمسح أعلاه لا أسفله ولا عقبه، وأيضا يجزئ أن يمسح أكثر أعلى الخف. قد قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. ذكر المؤلف هنا ثلاث أشياء إذا حصل واحد منها انقضت مدة المسح، ثم فرع عليها مسألة إذا انقضت مدة المسح هل يبطل الوضوء أو تبقى الطهارة حتى يحصل ناقض. فهاتان مسألتان مهمتان، الأولى ما الأشياء التي تنقطع بها مدة المسح، ذكر ثلاثة أشياء. الأول قال متى حصل ما يوجب الغسل، إذا حصل موجب للغسل كأن يحصل جماع أو يخرج منه الماء دفقا بلدة، وستأتي معنا موجبات الغسل، أو تحيض المرأة، إذا حصل موجب للغسل وجب انقطعت مدة المسح. وقد جاء في حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابه، فمن عليه جنابه لا يجزئه أن يغتسل والخف عليه لا بد أن ينزعه. ثانيا قال أو ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض فالمذهب مدة المسح تنقطع، مدة المسح تنقطع، وليس له أن يمسح على الخف. لو أنه نزع الخف، لو نزع الشراب، نزع الخف بعد أن بدأ المسح عليها، فليس له أن يلبسها مرة أخرى ويمسح عليها. وعليه نقول إذا ظهر محل الفرض أو بعض محل الفرض فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن ينزع الخف، أن ينزع الخف بعد أن بدأ بالمسح عليه، فلا يجزئه أن يمسح عليه مرة أخرى. والدليل حديث المغيرة، قال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي طاهرتين من غسل لا من مسح ولا من تيمم. ثانيا أن ينزع الخف وهو على طهارة غسل قبل أن يبدأ بالمسح عليها، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يضره ذلك. إنسان لبس الشراب بعد أن غسل القدم ثم وهو على طهارة قبل أن يبدأ بالمسح، بدا له أن يلبس لون ثاني غير هذا اللون الذي يظهر، أنه لا بأس أن يمسح عليها، لأنه يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. حتى الآن طهارة الغسل ما زالت موجودة. الثالث قال: أو انقضت المدة. إذا انقضت مدة مسح المقيم أو مسح المسافر 3 أيام من بلاليها أو يوم وليلة للمقيم، لا يجوز له أن يمسح عليها زيادة عليها. فلو أنه مسح أكثر من المدة المحددة من غير عذر وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأنه ما غسل القدم. واضح؟ أشار إلى فرع آخر وهو قال: بطل الوضوء، بطل الوضوء. إذا انقضت مدة المسح، هل الوضوء يبطل أو أن الوضوء لا يزال باقي؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. المذهب قالوا: انقضاء المدة ناقض للوضوء، ويلزمه أن يتوضأ من جديد، يلزمه أن يتوضأ من جديد ولو لم يحدث، لأن وضوءه صح بناء على الرخصة، فإذا انتهت مدة المسح أصبح وضوءه غير صحيح. القول الآخر في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وتعليله قوي في هذه المسألة، أن الطهارة لا تبطل بانتهاء مدة المسح، ولكن ليس له أن يجدد الوضوء ويمسح على الخف من جديد. والدليل على هذا أولا أن أحاديث التوقيت تضمنت وقت ابتداء المسح وانتهائه ولم تتكلم عن الطهارة. ثانيا أن هذا صحت طهارته ووضوءه بدليل شرعي، فلا تبطل إلا بدليل شرعي. ثالثا أن الطهارة لا ينقضها إلا حدث أو ما يلحق به مما دل عليه الكتاب والسنة، وانقضاء المدة ليس حدثا ولكنه مانع من تجديد الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم.